الفاقد الشم يدري نشر ريحاني أم الأصم قد غدا يشدو بألحاني. الفاقد الشم يدري نشر ريحاني أم الأصم قد غدا يشدو. الأصم غدا يشدو بألحاني ويا حادي الركب إن جئت الحما سحرا حي الأحبة إنني في حبهم فاني واستفتح القول في ذكري لهم كرما لعل أن يرحموا شوقي وأحزاني. Oh. اخوانا افتحوا الحضره شويه افتحوا الحضره الفاقد الشم يدري نشر ريحاني أم الأصم قد غدا ويا حادي الركب يا حادي الركب إن جئت الحمام يا حادي الركب إن جئت الحما سحرا حي الأحبة إنني في حبهم فاني واستفتح القول في ذكري لهم كرما لعل أن يرحموا شوقي وأحزاني ويا طائر البان هل لي منك بي خبر عن أهل ذاك الحي أيا طائر البان فمن عهد قالوا بلى قد كنت أعرفهم ونشأتي في غموم قبل عرفاني منك بي خبر سكاني بمشهد الحب بمشهد الحب وبالساق لنا قسما بمشهد الحب بمشهد الحب وبالساق لنا قسما يا أهل الحيمة يا ذكر الحيمة رفقا رفقا بوالهاني بمشهد الحب بمشهد الحب وبالساق لنا قسما يا أهل الحيمة يا أهل الحيمة رفقا ورفقا بوالهاني قد كنت أعرفهم فمن عهدي قالوا بلى من عهدي قالوا بلى قد كنت أعرفهم قد كنت أعرفهم ونشأتي نشأتي من قبل عرفان ونشأتي نعم فيهم من قبل قبل عرفاني قالوا بلى قد كنت آهي أعرف ونشأتي نعم فيهم من قبل قبل عرفاني يا نعم ويا حادي الركب إن جيت الحيمة يا حادي الركب إن جيت الحيمة سحرا فحي حي الأحبة إن جيت الحيمة أبو ديار سحرا فحي حي الأحب إنني في حبك سحرا فحي حي الأحب في حبهم أنا فاني واستفتح القول في ذكري لهم كرما نعم لعل أن يرحموا شوقي شوقي وفقدان نعم لعل أن يرحموا شوقي شوقي وأشجان ويا طائر البني هل لي من بخبر عن أهل ذاك الحي يا طائر البني من عهدي قالوا بلى قد كنت أعرفهم ونشأتي فيهم من قبل عرفاني ونشأتي نعم فيهم من قبل عرفاني يراهم ناظري بكل ناحية يراهم ناظري بكل ناحية يراهم ناظري في كل ناحية وإن سألت فؤادي يقال سكان إن سألت فؤادي يقال سكان فبمشهد الحب وبالساق لنا قسما يا آل ذاك الحمار رفقا بوالهاني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ألف صلاة عليك حبيب صلى الله عليك وسلم صلى الله وصبح ينبرك يا سيد نظرة يا سيد أبو الإخلاص صبح ينبرك الله صباح ينبرك يا عم نظرة يا عم يا زرقاني إن شاء الله السباحية على الباب بعد صلاة الفجر صلى الله على نبينا صلى الله عليك وسلم الفاتحة بالستر والقبول ولمن حضر هنستأذنكم بس قرآن الفجر اشتغل وهنصلي الفجر وهنرجع تاني إن شاء الله إن شاء الله يا أحباب بعد صلاة الفجر الصباحية مع الشيخ محمود ياسين وبكرة إن شاء الله الكريمة بساعة سيدة أبو الإخلاص الشيخ محمود ياسين معانا وكل عام وأنتم بخير